ما فيه اختلاف سند ومتن بغير ترجيح بين الوجهين فهذا يكون مضطربا ضعيفا، لكن اذا امكن الترجيح فيكون الراجح هو المحفوظ ويكون خلافه هو الخطر يعني. والمدرجات في الحديث ما اتت من بعض الفاظ الرواه اتصلت. هنا نتحدث عن المدرج، والمدرج هو عباره عن لفظ لبعض رواه الحديث يدرج في متن قول في متن الحديث ويظهر للناظر انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. يعني وهذا المدرج احيانا يكون من كلام الصحابه واحيانا يكون من كلام من بعدهم من الرواه، فاما من كلام الصحابه كمثل حديث ابي هريره في الصحيح ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. فقد ذكر غير واحد من اهل العلم ان قول ابي هريره فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل ان هذا من كلام ابي هريره وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث روي بطرق كثيره وليس فيها هذه العباره، بل جاء التصريح في بعضها بانه من كلام ابي هريره، او شك الراوي هذا من كلام ابي هريره ام لا، شك نعيم المجمل قال لا ادري هو من كلام ابي هريره ام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع الروايات عن ابي هريره ليس فيها هذه العباره، كلها تقف عند ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء بس، والعباره فيها خطا من ناحيه المعنى كما بين شخص ابن تيميه رحمه الله، فان الغره لا يمكن اطالتها اصلا، الغره هي مقدم الراس الناصيه ولا يمكن اطالتها، الحجاب ممكن ثم التغليب ذكر الغره مع ان الحجاب تغليبا غير مستساغ، لان الراجح ان عند التغليب يقدم الذكر على الانثى والغره مؤنث والحجاب مذكر، فكان الافصح ان يقول من فعل طيل حجلته او الحجاب، ولا يقع هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، انما يقع في كلام من دونه. وعليه فقال اعتبر العلماء ان هذه العباره مدرجه من كلام ابي هريره. كذلك في حديث عائشه رضي الله عنها في الصحيح حديث الزهري عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ببدء الوحي، وكان صلى الله عليه وسلم يتحدث الليالي ذوات العدد. قال الزهري ولم يصارع باسمه في الروايه، قال التحدث هو التعبد. فهذه العباره مدرجه من كلام الزهري مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا في بعض الامثله حديث كثيره فيها وقع فيها ادراج من الرواه، منها حديث ابي هريره ايضا مثله قال صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وويل للاعقاب من النار. في بعض الروايات قال ابو هريره أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فالبعض أدرج كلام أبي هريرة في الأول هو أسبغ الوضوء ضمن هذا الحديث، هذا غلط. فالمدرج هو عبارة عن كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدرج في متن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت تتصل حتى احيانا تكون ملبسه الامر ما يبقاش واضح ان هذا كلام من وهذا كلام من، واحيانا يصرح الراوي بان هذا من زيادته. وما روى كل قرين عن اخ مدبج فاعرفه حقا وانتهى. المدبج هو روايه الاقران بعضهم عن بعض. الاقران اللي هم في سن واحد او تتلمذوا لشيخ واحد ابناء طبقه واحده. اللي هم تلاميذ التخته يعني، يقول لك صاحب مدرسه، صاحب دراسه، دارس يكون قرين. خلاص؟ فلما يروي قرين عن قرينه بيسموها روايه اقران. فاذا روى هذا القرين عن من روى عن صار مدبجا، يعني مثلا لو احنا قلنا مثلا هشيم وشعبه اقران. فاذا روى هشيم عن شعبه تبقى دي اسمها روايه ايه؟ اقران. طيب لو حصل بقى ان شعبه برضه روى عن هشيم حديث اخر يبقى اسمه حديث يبقى اسمه اسمها ايه؟ مدبج. ده تدبيج. ان هو روى عنه ده روى عنه برضه. فهذا تدبيج. وما روى كل قرين عن اهله. يعني لو ما يروى عن الاخر يبقى ده تدبيج، لكن لو واحد بس روى عن الثاني والاخر لم يروى عنه يبقى ده روايه ايه؟ اقران. وما روى كل قريب عن أخ مدبن. مدبن نقول من الإبادة. ويمرض دي شيء ده شيء حسن شيء صغير حاجة لطيفة يعني. إنهم يتكلموا عن بعض وكده وحاجة جميلة. فعرفوا حقا المتفق. متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المختلف. طبعا هنا مما أساء أخذنا أولا في المضطرب أن ننبه على أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى أحد الأئمة الكبار حافظ المغرب وشارح الموطأ هو أفضل شارح من الموطأ ليس في الدنيا مثل شرحه وعليه عمدة كل من شرح هذه الأحاديث في الدنيا التي كتبناها مع فيها الموطأ عظيم حافظ الدنيا يومئذ أبو عمر بن عبد البر كان يتساهل في الاضطراب وكان أحيانا يعتبر كل خلاف الاضطراب فقلنا فكن على فكن من هذا على ذوق. حاولنا الاضطرار ان يكون على خلاف ايه؟ تساوي الطرفين، ما يبقاش حد فوق الثاني. لو حد فوق يبقى فوق صح والتحت غلط. لكن لما يكونوا متساويين خالص يبقى ده اضطرار. ابو عمر بن عبد البر كان بيتساهل في حته دي، كان ممكن يعتبر كل اضطراب ايه؟ كل خلاف في الاضطراب، وهذا طبعا تجاوز يعني. متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المختلف. هو في الواقع ده نوع واحد لكن الناظر خلاه عين خلاه متفق وضد المختلف ده غلط ده هو نوع واحد اسمه المتفق والمختلف المتفق والمختلف دوت عباره عن مين؟ يتفق اسم الراوي واسم ابيه واحيانا اسم جده واحيانا لقبه واحيانا نسبته واحيانا كنيته وكم واحد يعني مثلا محمد بن جعفر غندر او الاسم واسم الاب واللقب محمد بن جعفر غندر أربعة ولا أكثر كلهم اسمهم كده فده اتفقوا في الاسم واسم الأب والكل واللقب واختلفوا في الواقع هم أشخاص كثيرة مش واحد بس اللي اسمه كده خد بالك أبو بكر بن عياش اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة كده فتلاقي واحد الاسم متفق يعني كلهم أحمد بن محمد بن كذا منهم خمس نفر اسمهم كده والمشكلة قد يكون واحد منهم ثقة والواحد والثاني ضعيف وده الإشكال فلابد للطالب أن يميز مين ده فيهم ده أصدق مين كل غدر غدر مين وقد يكونوا كلهم في زمن واحد وده الأخر أصعب كان هناك سبعة أبو صالح في زمن واحد أبو صالح السمان الزيات أبو صالح حول أميان وأبو صالح مجموعة كلهم اسمهم أبو صالح فيهم الكذاب وفيهم الثقة وفيهم الضعيف لما يقول لي حدثني أبو صالح وكلهم في زمن واحد أقول يا صالح مين بين من عندي عشرة وصالح أو صالح مين فيهم؟ الثقة ولا الكذاب ولا مين؟ فما تلبسش عليه فلا بد طالب يتوقع مثل هذا ده اسمه متفق والايه؟ والمفترق يتفق في الاسم واسم الأب وغيره ويفترق في الحقيقة لو ما أكثر من واحد مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط نفس القصد في المختلف والمختلف ودوت بيكون بصورة ثانية تلاقي الراوي الاسم متفق في الايه في الخط لكن مختلف في الشكل سلام وسلام سلام وسلام مين سلام ومين سلام ده ناس ودول ناس وقد ألف هذا العلماء كتبا كثيرة ففي هناك المختلف والمختلف للخطيب ولعبد الغني والجماعة من أهل العلم يقول لك سلام بالتشديد فلان وفلان وفلان وفلان وسلام بالتخفيف كذا وكذا وكذا أسيد وأسيد خد بالك أحمد وأعور وأجمل خد بالك وهكذا فمثل هذا مما يقع فيه الخلاف وده التصريح الزائد عند المحدثين بل إن العلماء صنفوا في اسم محمد بن سلام اللي كان في شيخ البخاري وهو بالتخفيف محمد بن سلام صنفوا فيه كتبا ألف ابن ناصر الدين وغيره كل من في ضبط ابن سلام هل هو ابن سلام ولا ابن سلام؟ ألفوا في هذا أربع كتب بردوا على بعض هو سلام ولا سلام؟ تفرق كتير ما تفرقش حاجة في الواقع العملي بس هذا علم علم هو اسمه في الحقيقة لكن لما يكون بقى روايات عن الرجل وعن أهله وقصة كثيرة جدا تدقيق ما ليس له في الدنيا نصيب ليس له في الدنيا كلها نصيب ولا يمكن لأحد أن يأتي بمثل هذا فالمؤتلف المتفق الخط فقط وضده مختلف تخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد المنكر ما رواه راو الفرد ليس من الثقة بحيث يتحمل منه التفرد. مش أي راوي ثقة نقل منه ما تفرغ منه. لو واحد مثلا زي مالك زي الثوري زي سفيان بن عيينة زي الشافعي لا يقبل تفرده. أنت راجل تقيل مش مولى أي حاجة. لكن راوي ثقة بس لسه على قد في أول الدرجة يعني. لا يقبل تفرده. أو يعني أقل من ثقة بشوية مثلا صدوق. كان الحافظ الذهبي يقول وإن تفرد الصدوق، الصدوق اللي هو حفظه على قده بس راجل مش كذاب. راجل عنده دين ما بيكتبش بس إيه بيخبط شوية كده. وهو ما يمشي يعني حديثه حسن في يعني اذا اعتضد يعني يقول وان تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا ليه؟ لانه لا يحتمل منه التفرد. يعني بتتقال ساعتها ايه؟ لما واحد مثلا شيخ ليه 50 تلميذ ولا 100 تلميذ وما فيش حد من الثقات يروي حديث ما ويجي واحد كده على قده يرويه الله وكان بين الجماعه الباقيين يعني معروف مثلا ان قال الزهري له مجموعة من التلاميذ ملازمون له برا وجوا سفرا وحضرا لا يتركونه إلا عند حجرة النوم بس معاه سفر معاه لا يوم راكبين حضر راشقين في كل حتة وراه ما سيبوش خالص. فلما يجي واحد ما كانش ملازم ليه زيهم كده يروح رابع حديث عن الزهري نروح نسأل يونس ما سمعتوش مالك ما شفتوش معمر ولا حصل وانت بقى يا بعين ان انا مفيش انا كل سنه مره من اين جيت بقى الحديث عن الزهري؟ لكن انت غلط قطعا غلط. يقول لك واين كان اصحاب الزهري عن هذا؟ كانوا فين بقى حضراتهم دول؟ اللي هم احرص الناس عليه واحفظ الناس لحديثه واكثرهم له ملازمه وخبره وحفظ. بيجي واحد شافه مره في السنه ويجيب حديث مش عند الناس دي كلها اللي كانوا عليه النهار ويقبل؟ لا لا يقبل. ده حديث منكر. فيتفرد الراجل الثقه بما لا يسوغ له التفرد به يعد منكرا. او الرجل اللي حفظه يعني مش بالدرجه العليا لكن هناك مفاريد مقبوله للثقات في غرائب مالك ومفاريد مالك ومفاريد سفيان. فليس هناك امام حافظ الا له احاديث يتفرد بها ولا يغلب الناس بايه؟ يغلبهم ازاي؟ على فكره حفظهم عايز يحفظها غيرهم فده يقع. لكن المنكر من ذلك لما يكون راوي مش على قد يعني الدرجه العليا وتفرد بحديث عن راوي اخر له تلاميذ كثيرون لم يروا احد منهم هذا ولا يشك فيه ولا يعدون هذا منكرا. حفاظ المعنى كلها يتم خالص. والمنكر الفرد بين راوي الغدا تعديله لا يحفل تفرده درجته العلميه في السنه ما تحملش تفرد هذا الحديث. متروكهما واحد به انفرد واجمعوا لضعفه فهو كراد. متروك ما يتفرد به راوي المجمع على ضعفه. راوي ضعيف ينفرد بحديث لا يشارك فيه غيره. ده انت لو ثقه كنا قلنا عليه منكر وكمان ضعيف والواحد لا يحيد ويقول حديث لوحدك ما حدش يرويه غيره فهذا حديث متروك. عندما يرويه راوي ضعف شديد ولا يتفرد به ويجمعون على ضعفه فهذا هو المتروك. والكاذب المختلق المقطوع على المري فذلك المضمون. الكاذب المختلق المتفرق يعني ان واحد كده قاعد عمال يعمل احاديث كما قالوا عن رجل ما في بيت فلان شجر يحمل الاحاديث. راجل عنده شجر بيطلع احاديث عمال ينخع طول النهار مفيش حد يقول بيعمل ايه بيجيب من دماغه ويقعد يلخبط يكتب احاديث وعمال شغال. ما كانت احاديث حضرتك ما كانت احاديث مثل هذا طبعا لا يقبل هذا الحديث الكذب. فالكذب المخترق ده مصنوع صناعه يدويه تحت السلم المصنوع على النبي كذلك الموضوع. والموضوع طبعا نرجع الى حديث تجوزا وليس لحديث الموضوع ليس حديثا اصلا انه من اختراع قائله ليس لا ليس من سلفينا قط ولا جبل. راجل كذب جدا ونسبها للنبي صلى الله عليه وسلم لكن سماه حديثا من باب الايه؟ التجوز يعني بحيث هو دخل في موضوع الاحاديث فبنسميه كده بحيث يعني الدنيا واضحه. والكاذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. اسباب الكذب والوضع كثيره جدا من اهمها الزندقه ومعاداه السميع. ناس زندقه بداوا يضعوا كما ذكرنا منذ قليل قصه هذا الزنديق الذي قتله النهدي وقال له كيف لك ب4000 حديث وضعتها في دينكم؟ قال غر. قال اذهب يا عدو الله في 60 ده يقول فعندنا ابو اسحاق البزاري وقفاء يا فلان هذا قلت فده كان معناه وكان بناس بتكذب تكذب بسبب المذهب. لا يا جماعة المربيين اللي وضعوا حديث يكون في أمتي رجل اسمه محمد بن إدريس هو أشر على أمتي من إبليس. يا جماعة احنا متعصبين أربيت ربنا يعافيهم كده ويعافي كل الناس. لم يعجبهم قوة علم الشافعي وطبعا مروا منه واحد الراجل يعني بيمشي في السكة اللي مزعلاهم لأنه كان قد أفحم الأهل العراقي كثيرا على رأسهم سيده وسيده أيضا مشايخه محمد بن حسن شيخ الله عن الجميع فكان متعصب منه قوي. يعني هو بعض المناطق كما يحكي ذلك الحافظ بن حجر في الإعلام المنسوبة إليه ودخل مرة في مجلس عند الرشيد وكان في المجلس أهل العراق اللي هم الدعوة أبي حنيفة وأهل المدينة الدعوة مالك وكان محمد بن حسن الشافعي قد ألف كتابا سماه خطر أهل المدينة. محمد بن حسن الشافعي تلميذ مالك تلميذ أبي حنيفة أيضا رضي الله عنهم جميعا ألف كتاب سماه خطر أهل المدينة. قال فخرجت والناس معهم الكتاب ووجوه أهل المدينة قد اسودت مسودة مكبوتين تعرفون ووجوه أهل العراق مبيضة منورة قلبين ومعهم بقى الشيخ بتاعهم مطوع عمال يبيع ويشتري فيهم مش زي حد رد عنه. وكان اهل الحديث سكوتا فعلا حتى انطقهم الشافعي. كان اهل الحديث والاخر ما بيتكلموش فلو مش في موضوع الكذب هم يقولوا الحديث ويمشي فلان عن فلان عن فلان والسلام عليكم. لكن اهل العراق لعيبه ناس اهل استطاعه واهل القياده واستحسان وعلى قدر الروح ويجيبوا في الكلام فسحر يسحرك فعلا ما تعرفش تقول معاه حاجه خالص. فكان اذا تناظروا دائما يغلي جماعه عبد اهل العراق. وكان اهل الحديث سكوتا ما عرفوش وش الكلام ده خالص يقول لك انا ناظرهم قالوا جايبهم مش عارف انت ايه وابعد عنهم الكلام ده حتى انطقهم الشافعي. الشافعي اخذ علم ابي حنيفه من محمد بن حسن الشافعي نفسه علمه واقول لك على اعلمه الرمايه كل يوم فلما استد يستد مش اشتد فلما استد ساعده اماني وكم علمته نظما قوافي فلما قال قافيه اجاني بدا به هو فرمته على طول خلص عنه فتعلم منه المناظرة والرأي والاستنباط والعدة كلها وأخذ علم مالك الحديث عن مالك فجمع الحسنيين جمع خلاصة عند أبي حنيفة وما عند مالك وأعد الحديث حتى سمي نصر السنة. فقال لما دخلت تعرف إيه وجوه أهل المدينة مسودة أبناء الصحابة وجوههم مش أسود مكبوتين ووجوه أهل العراق مبيضة مبسوطين أوي معاهم بقى كتاب وربع على المدينة وكلام ده. قال فأمسكت الكتاب وقلت هذا الكتاب من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى وصلنا الله على محمد يعني جدا الجنة كله غلط. قال فقاموا لي قالوا تتكلم تقول يا عم انت مين انت اصلا؟ قلت واحد مش فاهم حتى الشيخ بتاعه. فجاءوا بمحمد بن الحسن ده شيخه اصلا قال له يا ابا محمد يا ابا عبد الله وخدوا بقى كده على ايه على الباب. قال ارايت قولك في عنوان الكتاب العنوان اول حاجه اسم العنوان أنت تقول هذا خطأ أهل المدينة، من تعني بأهل المدينة؟ أصدق مين حضرتك؟ أصدق الصحابة؟ الأنصار؟ دول أهل المدينة؟ أم تقصد مالكا؟ أم تقصد علماء أهل اليوم؟ كل هؤلاء أهل المدينة وتقصدهم كلهم أم بعضهم؟ إن كنت تقصد مالكا فتصدر أنت أهل المدينة، تقول عليهم كلهم إيه؟ تخلطهم إيه؟ ده خطأ تاريخي واحد. وإن كنت تعنيهم كلهم فقد جاوزت الحد أتخاطب أبناء النبي وأبناء الأنصار والأنصار والصحابة؟ فقال قصدي مالك. قال أخطأ الأول فقط وبدأ يكتب بقى مسألة مسألة حتى النهاية. قال فقلت ووجوه أهل المدينة قد بياضت بدأوا بعيد حق أمه شوف جبناه بأرض ووجوه أهل عقد السواد فيه فبعض الناس طبعا يا جماعة مش فاهمين النزاع العلمي وإن ده كلام عادي يحتمل وإن ده مفيش مشكلة أصلا وعادي جدا أنا أبدأ أغلبها تغلبني علميا ولا حاجة سهلة يعني وخصام اهل العلم ليس بطائري ما بين غريبه من المغلوب موضوع بسيط. كرهوا مالك كرهوا الشافعي كرهوا جدا وانه في ثلبه احاديث منها الحديث الموضوع دوت ان بعض مغبري الاحداث المتاخرين بدا عايز يحسنه قال وصححه الله يبقى الله يبين بعيد يقول لك ايه يقول في امتي رجل يقال له محمد ابن ادريس هو اضر على امتي من ابليس. يا سلام ابليس كمان ابليس واخد بالك ولما جاء شافعي مصر ورد على المالكيه لما راهم يعظمون مالكا ويقدمونه على كلامه على كلام النبي كانوا يحرقوا بيته ويقتلوه كانوا يفوتوه لعن الله التعصب. لا لا لا ليس العلم تعصب علم اوسع من هذا بكثير. فالكاذب يعمل ايه تعصب المذهبي الخندقة. أحيانا إيه الغشام، إن واحد يكون راجل عايز ينفع الدين فيهدمه، زي الراجل ده الذي وضع أحاديث فضائل القرآن. سألوه إيه ما حوالك على هذا؟ أنت عملت إيه عن الحج؟ قال رأيت الناس منشغلة بفقه أبي حنيفة فقلت راغبا في القرآن، فقال فلان عن فلان عن فلان عن النبي، كذب عن النبي أنه فمن قرأ الفاتحة فله كذا، ومن قرأ له كذا، وعمل يوم كل سورة كده إيه؟ 50-60 جايزة لكل سورة يعني. حديث طويل عليه فضائل سورة القرآن كله كذب. وضعه هذا الرجل نوح بن إبراهيم بن اليسابوري أو غيره، وقال أردت أن أرغب الناس في كتاب الله عز وجل، وهؤلاء يقولون نحن نكذب له لنكذب عليه. نكذب هو مش محتاج كذبك، هو عندهم الحق ما يغني، هو النبي عايز يكذب له؟ النبي عايز يكذب له بس حديثه وخلاص، تبلغ عنه ما قال، لكن ما تكذبلوش، دينه لا يقوم على الكذب، ولا ينصر حقه بباطل أبدا، عمر الحق ينصر بالباطل، انصر الحق بالحق. والكذب المختلف المصنوع على النبي كذلك الموضوع. وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيكون فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها تمت بخير كتبت. ثم أثنى رجل على منظومته وأنها جاءت كالجوهر المكنون، ولو ترك هذا لغيره لكان أولى، لكن جرت عادة المصنفين عداء دائما أنهم يثنون من باب التحدث بنعمة الله على عملهم دائما في حالة تحفظ الشيطان في قلب بني آدم، ولا يذكر هذا. يعني ظالم ده الإمام ابن مالك في الألفية بعد ما ذكر ابن معطي قال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا، قبلها بيقول ايه؟ يقول وهي فارقة ألفية ابن معطي أحسن من شغله، فيا عم شدة لغيرك، كنت تترك لغيرك المحاكمة دي مش تقدر تعملها، تفتح نفسك انت تكون عملت اللي عملته خلاص، وغيرك يقول ده احسن منه او مش احسن منه، لكن جاءت العاده بمثل هذا. نعم، فوق الثلاثين باربع اتت ابياتها تمت بخير ختمت، وهذا ختمت هذه من حساب الجمل لما تتحسب على على على على على مبادئ القوم تطلع الايه؟ تاريخ نهايه هذا الكلام، وهذا القول فيه كفايه، وارجو ان يكون فيه نفع ان شاء الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا، وانا يعني اجيد كل من حضر هذا الشرح بروايتي لهذا الكتاب وبغيره وبكل ما يصح لي روايته، وجزاكم الله تعالى خيرا، وصلى الله النبي وعلى اله وصحبه وسلم.